الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل شرح العقيدة الواسطية، وقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل الطويل، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله عليه الصلاة والسلام: تؤمن بالقدر خيره وشره، المراد بقوله خيره وشره أي ما يقدره الله عز وجل، فالشر والخير نسبة إلى مفعولات الله، إلى ما يخلقه الله، أما إلى فعله سبحانه وتعالى فلا ينسب إليه الشر. قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، وكل ما يقدره الله عز وجل فهو خير، أما بالنسبة لك قد يكون خير، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، كالفقر مثلا أو المرض أو نحو ذلك. لكن بالنسبة إلى أن الله عز وجل قدره فهو خير، وله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة. ولكن هذه الحكمة قد نطلع عليها وقد لا نطلع عليها، ولكن اليقين أن له سبحانه وتعالى فيما يقدر حكمة. والقدر له مراتب أربع، ومعنى مراتب أي أنها تكون مرتبة، هذه الأمور الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، فلا يتقدم أحد هذه المراتب على الأخرى. فكلمة مراتب هنا أو في أي في موضع آخر معنى أنها مرتبة، يأتي الأول قبل الثاني والثاني قبل الثالث وهكذا، فلا يتقدم أحد المراتب على الآخر. فالقدر له مراتب أربع: الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. أعيد: مراتب القدر أربعة: الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. فكل شيء يقع في هذا الكون فقد مر على هذه المراتب الأربعة، وإن شئت فقل كل ما يقدره الله عز وجل فإنه يمر على هذه الأمور الأربع. واضح؟ فعلمه الله عز وجل ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم لما جاء وقت وقوعه شاءه سبحانه وتعالى قبل أن يقع، ثم خلقه فأوجده. واضح؟ فمثلا جلوسنا في هذا المكان في هذا المسجد مر على أربعة مراتب، مر على أربع مراتب: الأولى أن الله عز وجل علمه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ في اليوم الفلاني الوقت الفلاني في الساعة الفلاني يجتمع فلان وفلان وفلان إلى آخره. ثم إذا جاء وقت وقوعه قبل أن يقع شاءه الله عز وجل، شاء أن يقع، ثم خلقه. فالله عز وجل يخلق العباد ويخلق أفعال العباد، قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. واضح؟ فالمرتبة الأولى وهي العلم، فكل دليل فيه إثبات العلم لله يدل على هذه المرتبة. إن الله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم أي أمامهم، وما خلفهم أي ما مضى، يعلم المستقبل والماضي. ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجد هذه المصيبة، فكل شيء قد كتبه الله. وسيذكر مؤلف أيضا حديث القلم، أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. واضح؟ المرتبة الثالثة قال سبحانه ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والأحاديث الكثيرة التي فيها أيضا ذكر المشيئة، وإن إن شاء الله بكم ها لاحقون، إن شاء الله متى ما شاء الله وقدر علينا الموت. والمرتبة الأخيرة دل عليها آيات كثيرة التي تدل على أن الله الخالق، منها قوله تعالى الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. نعم، الذي خلق، كل آية فيها واضح. فهذه هي مراتب القدر. وأهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره على هذه المراتب الأربع. وأما الطوائف الأخرى فمنهم من جفى ومنهم من غلا، منهم من نفى القدر وهم القدرية، أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهؤلاء وجدوا في عهد الصحابة وكفرهم الصحابة. من ذلك حديث ابن عمر لما قيل له إن أناسا في العراق يقولون إن الأمر أنف، أي إن الأمر لا يعلمه الله إلا بعدما يقع. فقال ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله عز وجل حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أو كما جاء عنه. ويقابلهم الفرقة الأخرى وهم الجبرية، الفرقة الأولى القدرية منهم الجهمية الأوائل، والثانية الجبرية ومنهم الأشاعرة، أن الإنسان مجبور على فعله، مجبور على فعله. ما سبب الخلاف الذي وقع بينهم؟ يعني الأشاعرة يقولون أن الإنسان، والجبرية ومنهم الأشاعرة يقولون أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، الريشة في مهب الريح. الآن الريشة إذا رميت بها تجد أن الهواء يذهب بها يمنة ويسرة، الهواء يتحكم بها. فيقول كذلك الإنسان أنه مجبور على فعله. هم يقولون أن العبد كالريشة في مهب الريح، وهذا قول لا شك أنه باطل يبطله النصوص والعقل. ولذلك هؤلاء الجبرية أن الإنسان مجبور، كيف يستحق دخول الجنة إذا كان مجبور على العمل الصالح؟ لا يستحق. وكيف يستحق دخول النار وهو مجبور؟ يجبر على فعل الكفر ثم يدخل النار، هذا ظلم صح. وكيف يجبر على فعل العمل الصالح ويدخل الجنة؟ لا يستحق. لذلك هؤلاء هم أنفسهم لو هجم عليه أسد ماذا يفعل؟ يهرب صح. لو اشتعلت النيران في البيت إيش يفعل؟ ها يهرب صح. فلو كان صادقا فيما يقول لجلس، يقول ما يقدره الله أنا مجبور. إذن الله عز وجل أعطاك إرادة، أعطاك مشيئة. طيب ما سبب الانحراف عند هاتين الطائفتين؟ هو أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فلذلك وقعوا في هذا الخلل. فمنهم من أثبت الإرادة الشرعية فقط دون الكونية وهم القدرية، ومنهم من أثبت الإرادة الكونية دون الشرعية وهم الجبرية. والله عز وجل وفق أهل السنة بأنهم جمعوا بين النصوص وجمعوا بين الإرادتين، فجعل هناك إرادة شرعية وهناك إرادة كونية. ولا يلزم من الإرادة الكونية كما مر معنا أن الله عز وجل يحب هذا الفعل، فالكفر والعصيان والفواحش وقعت بإرادة الله الكونية، لكن لا يلزم أن الله يحبها. فنقول كيف الله أرادها وهو لا يحبها؟ نقول الله عز وجل أرادها لحكمة سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة قد نطلع عليها وقد لا نطلع عليها، لكن عندنا يقين أن الله عز وجل لا يقدر إلا ما فيه حكمة. كفر الكافر الله عز وجل له حكمة بالغة، وإيمان المؤمن الله عز وجل له فيه الحكمة البالغة، ولكن عندنا قاعدة أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فهناك أمور مثلا تحدث كعند بعض الأطباء أو بعض المهندسين أو بعض السياسيين في الحروب إلى غيرها، تقول كيف، ليش فلان يفعل كذا وأنت ترى أنه خطأ 100% أنت في وجهة نظرك، لكن هو يطلع على أمور أنت لا تعلمها، صح؟ فإذا كان هذا الشخص السياسي أو الطبيب أو هو ثقة عندك، ثقة، وفعل أمرا أنت في وجهة نظرك أنه خطأ، لكن ما الذي يطمئنك أن فلان تعرف أنه فلان عاقل وفلان ناصح وثقة ولا يفعل إلا شيء فيه خير؟ والله عز وجل من باب أولى وله المثل الأعلى، فهو الحكيم سبحانه وهو الرحيم سبحانه، فله فيما يقدر الحكمة البالغة. واضح؟ طيب، المكتوب في اللوح المحفوظ أو المكتوب ما يقدر الله عز وجل هو مكتوب، وهذه الكتابة انتبه معي خمسة أنواع. الأول الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا لا يتبدل ولا يتغير، فما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ فلا بد أن يقع. الثاني كتابة كتبت قبل خلق آدم 40 سنة، ولما حصلت الخصومة بين آدم وموسى فقال آدم لموسى أتلومني على شيء قد كتب الله عز وجل علي منذ 40 سنة؟ وهاتان الكتابتان لا تتغير. النوع الثالث كتابة تسمى العمرية أو العمرية، الكتابة العمرية أي عمر الإنسان، وهذه مذكورة في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما قال يجمع خلق أحدكم يجمع خلق أحدكم 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة تسمى الكتابة العمرية، عمر الإنسان. واضح؟ هذه سيأتينا ذكرها بعد قليل. هذه النوع الثالث. الرابع الكتابة الحولية، وإن شئت فقل السنوية، وهي المذكورة في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يقدر كل أمر حكيم، ليلة القدر يكتب فيها مقادير الخلائق مدة سنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. الخامس الأخير الكتابة اليومية، الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن. الكتابة اليومية والحولية والعمرية هذه قد تتغير، فقد يكتب، انتبه معي، عند الملائكة يكتب عمر الإنسان أنه مثلا يعمر 50-30 سنة، ثم بعد ذلك يجتهد في الطاعة وصلة الرحم فيفسح له في أجله إلى 80-90 سنة. هنا تتغير، وهذه كلها أنه كتب 50 سنة، ثم أنه يصل رحمه، ثم أنه يمد إلى 80-90 سنة، كلها مكتوبة أين؟ في اللوح المحفوظ. فما كان مكتوبا فما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ لا يتغير. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. واضح؟ طيب. الثلاث الأخيرة: العمرية والسنوية واليومية. واضح؟ طيب. قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. يعني المجموع كم؟ 4. قال على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين، فيريد بذلك المراتب 4. فالمرتبتان الأولتان درجة، والمرتبتان الأخيرتان درجة. وهذا التقسيم لا مانع منه، لأن الأول والثاني يكون أزلا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة علمه الله عز وجل فكتبه، لكن قد يقع متى؟ 100,000 سنة، 50,000، الله أعلم. فإذا جاء وقوعه شاءه سبحانه وتعالى ثم خلقه. طيب. قال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم، هذه الأولى، ها، مرتبة الأولى، مرتبة العلم، الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. يقول الإيمان بأن الله، الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي، قال الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. أزلا فهو قديم بقدم الله، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فلم يسبق بعدم، كذلك صفاته لم تسبق بنفي، ومن ذلك العلم أنه لم يسبق بجهل، لذلك قال أزلا وأبدا. فقوله أزلا أي لم يسبق بجهل ثم علم، وأبدا أنه لا يلحقه نسيان. واضح؟ وما كان ربك نسيا. طيب ماذا نقول في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم؟ ها؟ ما المعنى؟ نعم، النسيان يطلق على أمرين، النسيان يطلق على أمرين، يطلق أولا أو على معنيين. الأول الذهول عن شيء، النسيان المعروف، والثاني يطلق بمعنى الترك، يطلق بمعنى الترك. نسوا الله أي تركوا أمره، فنسيهم أي فتركه. واضح؟ طيب. قال: وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. هذه كلها علمها الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو وكما في حديث عبد الله بن مسعود بكتب رزقه وأجله وأرزاقهم وأعمالهم كلها مكتوبة علمها الله عز وجل فكتبها. قال ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. كتب في اللوح المحفوظ سمي محفوظ لأنه يحفظ من أيدي يعني الخلق من الملائكة وغيرهم من أن يغير فيه أو يزاد. قال مقادير الخلائق فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ما أكتب قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم ليس المراد أنه هو أول المخلوقات لا وإنما عند خلقه يعني أول ما خلقه أي عند خلقه للقلم قال له اكتب. والقلم من الجمادات صح؟ كيف الله يخاطبه؟ الله عز وجل يخاطب ما شاء من مخلوقاته صح؟ كما أنه سبحانه وتعالى خاطب السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا ائتينا طائعين. فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن أي حاصل إلى يوم القيامة. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لماذا؟ لأن ما أصاب الإنسان قد كتبه الله فإذا كتبه الله لابد أن يقع. وإذا لم يصبك شيء لأن الله عز وجل لم يكتبه لك أو يكتبه عليك لا يمكن أن يصيبك سواء كان خيرا أو شرا. قال جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية من أعظم الآيات هي والتي بعدها في سورة الحديد من أعظم الآيات التي تسلي المؤمن. أي مصيبة تأتيك في نفسك في الأرض كالزلازل الأمراض في نفسك أنت كالمرض كخوف كالهم فقر أي شيء تذكر هذه الآية فهي كالبلسم على الجرح. وإذا تأملها الإنسان واستعان بالله دفعت عنه كل هم. يقول سبحانه ما أصاب من مصيبة يعني أي مصيبة كبيرة كانت أو صغيرة أي مصيبة في الأرض زلازل وغيرها. قال ولا في أنفسكم فيما يصيب الأفراد إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن نخلق هذه النفس أو من قبل أن نخلق هذه المصيبة هي مكتوبة فلا يمكن أن تخرج أنت عن قدر الله. إن ذلك على الله يسير. ثم قال في الآية بعدها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فإذا فاتك شيء من حظوظ الدنيا ومن التي تريدها لا تحزن. لماذا تحزن؟ الله عز وجل لا يقدر لك إلا الخير وهو سبحانه وتعالى لم يكتب لك هذا الأمر. وتعلم علم اليقين أن الله عز وجل أراد لك الخير وهو أرحم بك من نفسك ومن والديك ومع ذلك لم يكتب لك هذا الشيء. فإذا فاتك لا تأسى لا تحزن لا تغتم لا تهتم اطمئن. الذي لم يقدر لك هذا هو أرحم بك من نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة مروا بعد المعركة يبحثون في القتلى وكذا وجدوا امرأة تبحث عن صبي لها فلما وجدته أخذته بقوة وألصقته في صدرها رحمة بهذا الطفل ترضعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة شوف لم يجعل هذا الموقف يمر هكذا خذ منه عبرة. قال أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله كيف وهي تبحث عنه فلما وجدته وضمته وأعطته اللبن. قال لله أرحم بكم من هذه بولدها. فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا صرف عنه شيء وهو كان يطلبه يريده، أو أصابه شيء وهو لا يريده ويحزنه، أن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير. فلذا قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فإذا وفقت وأعطاك الله عز وجل شيء من الأمور التي تحبها من حظوظ الدنيا أو حظوظ الدين كالعلم وهذه، لا تفرح. والمراد لا تفرح أي فرح البطر والتكبر، ولا فإن المؤمن يفرح بنعمة الله، يفرح بالعلم، يفرح بالعبادة، يفرح بالخير، بالولد، يفرح بالزوجة، يفرح بالمال، يفرح، لكن لا يتجاوز الحد فيكون فرحه بطرا وتكبرا. لذلك قال في آخر الآية: ها، إن الله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب كل مختال فخور. طيب، قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، أي هذا الذي علمه وكتبه يكون في مواضع كاللوح المحفوظ أو الصحف التي بيد الملائكة، أو حينما يأتي الملك فينفخ في الروح يكتب أجله إلى آخره، لأنه في مواضع، وهي الخمس التي مرت معنا. قال: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقينا وسعيد. وهذا الكتاب أي كتابة؟ عمرية. قال: ونحو ذلك كالكتابة الحولية والكتابة اليومية. قال: فهذا القدر، أي الدرجة الأولى التي تحتوي على شيئين، العلم والكتابة. قال: فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. إن هؤلاء كانوا يعني موجودين في عهد الصحابة لكن انقرضوا بعد ذلك، وهؤلاء كفار لأنهم يكذبون الله عز وجل وأنه لا يعلم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: والله بكل شيء عليم. هؤلاء يقولون: لا، الله عز وجل لا يعلم شيء إلا بعد وقوعه. هؤلاء كفر، وكفرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، قال: وأما الدرجة الثانية وهي التي تشتمل على مشيئة والخلق والإيجاد. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومر معنا أن المشيئة إذا أطلقت يراد بها، مشيئة الله إذا أطلقت يراد بها الإرادة الكونية، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، يعني الله عز وجل إذا شاء شيء لا بد أن يقع، وهي الإرادة الكونية. قال: وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أي إلا بإرادته الكونية. قال: ولا يكون في ملكه ما إلا ما يريد، لما يريده كونا. وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. الله عز وجل على كل شيء قدير فيما وجد وفيما لم يوجد، لأن لو أراده أوجده سبحانه وتعالى، وكذلك هذه الموجودات هو عليها قدير سبحانه وتعالى. قال: فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء. قال: لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. قال: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. يعني الله عز وجل لما بيّن ذلك بكتابه أنه خالق كل شيء ومن ذلك خلق أفعال العباد، أمرهم ونهاهم. فأنت مأمور، يعني كون الله عز وجل هو الذي يقدر الأشياء ولا يقع شيء بقدر الله، أنت أيضا مأمور بأن تعمل الصالحات ومأمور بأن تترك السيئات. واضح؟ ولا تجلس هكذا تقول ما يقدره الله عز وجل علي سيقع. الذي يقول هذا الكلام هو في الحقيقة يكذب. والدليل أن لو وقعت حريقة وجاءه أسد، إيش يفعل؟ لا يقول هذا الكلام، صح يهرب هذا أولا. ثانيا أنت ما يدريك أن هذا قدر الله إلا بعد الفعل بعد ما يقع. فأنت افعل الطاعة ثم إذا فعلت الطاعة تعلم أن الله عز وجل قدر عليك هذه الطاعة، لكن فعلت المعصية أنت تؤثم والله عز وجل قد قدر عليك هذه المعصية. واضح؟ فالقدر أمر خاص بالله، ليس لك أن تتدخل فيه وتبحث فيه، بل ربما الإنسان يهلك. واضح؟ لكن أنت مأمور بأن تفعل الواجبات وأن تترك المحرمات. قال: وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، هؤلاء كلهم يحبهم الله عز وجل. يعني أنت إن أحسنت وفعلت هذا مما قدر الله عز وجل عليك، ومع ذلك يحبك الله عز وجل. وكذلك قال: ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأهل الإيمان والعمل الصالح إن آمنوا وعملوا الصالحات وهو من قدر الله أيضا يحبهم. كذلك من يفعل السيئات وهو من قدر الله فالله عز وجل يبغضهم. واضح؟ فكون النتائج أنها صالح أو سيء هذا ليس إليك، أنت مأمور بأن تفعل، والله عز وجل قد بيّن لك طريق الخير والشر. قال سبحانه: وهديناه النجدين، فبيّن لك طريق الهداية حتى تسلكه، وبيّن لك طريق الغواية حتى تتجنبه وتحذر منه. قال: ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن قوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعبادي الكفر، ولا يحب الفساد. هذه كلها مذكورة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. العباد فاعلون حقيقة، فينسب الفعل إلى الفاعل، ومع ذلك الله عز وجل خالق أفعالهم، هذه لم تقع إلا بمشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل أعطاك مشيئة وأعطاك اختيار، لم يجبرك على فعل المعصية، كذلك لم يجبرك على فعل العمل الصالح، وإنما أعطاك الخيار. فإن سلكت الخير وفعلت الطريق وسلكت الطريق الصواب أجرت على ذلك ويثيبك سبحانه وتعالى برحمته، وإن سلكت طريق الشر فأنت متوعد بالعقاب، والله عز وجل قد أعطاك إرادة ومشيئة. قال: والعبد هو الآن هو المؤلف يذكر هذا الكلام يرد على القدرية والجبرية الذين نفوا القدر، نفوا عن الله، نفوا العلم، هم القدرية، والطائفة الأخرى الجبرية. قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. فالمؤلف يريد أن يبين أن هذا الفعل حقيقة قد فعله العبد، قد فعله العبد، ومع ذلك الله عز وجل خالق هذا الفعل، سواء كان هذا الفعل صالحا أو طالحا. قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وهذه العبودية تسمى العبودية العامة، العبودية عبوديتان، عبودية عامة، فالكل تحت قهره وتصرفه، كما قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة، فالكل تحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى. وهناك عبودية خاصة ولله الإيمان والصلاح، كما في قوله تعالى: ولما قام عبد الله، وقال سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخره. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. هذا رد على الجبرية، أنه أن الإنسان مجبور، لا، لك إرادة ولك مشيئة ولك قدرة. ولذلك تذكر هذا المثل أنه لو هجم عليه أسد أو حصد حريقة تجده يهرب، بل يأخذ الماء ويطفئ. يعني أنت عندك إرادة تريد أن تتخلص من هذا الشر، صح؟ فكذلك تخلص من الشر الأكثر شرا والأعظم شرا وهي السيئات، تستطيع أن تتخلص منها. فلماذا كنت عند الأمور الدنيوية أصبحت مؤمنا وأن لك مشيئة وأنك غير مجبور، لكن في فعل ما ستقول أنا مجبور، هذا لا شك أنه يعني تناقض. وأما القدرية هذا انحرافهم واضح، لأنهم ينكرون علم الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يعلم بالأشياء بعد وقوعها والعياذ بالله. الله عز وجل يقول يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم، ما بين أيديهم في المستقبل، الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، حتى الشيء الذي لم يقع ولن يقع، لكن لو وقع الله عز وجل يعلمه، يعلمه قبل وقوعه. واضحة هذه؟ والدليل ها؟ ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. الله يقول هؤلاء لما ندموا كفار وأرادوا الرجوع إلى الدنيا والتوبة، الله يقول ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا رد على الجبرية والقدرية، يعني ذكر مشيئة الله رد على القدرية، وذكر مشيئة العباد هذا رد على الجبرية. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. المراد المشيئة والخلق، هذه ينكرها القدرية المتأخرون بعد الأوائل، وسماهم السلف في نسخة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، هذا خطأ إن لم يصح في ذلك حديث، لكن سماهم السلف، جاء عن السلف أنهم مجوس هذه الأمة. لماذا سماهم السلف مجوس هذه الأمة؟ لماذا سمى السلف القدرية الذين ينكرون علم الله، ينكرون يعني أن العبد أن الله لا يخلق أفعالهم، سموهم السلف مجوس هذه الأمة لماذا؟ لأن المجوس يعتقدون أن هناك إلهين وأن هناك خالقين، خالق للخير وخالق للشر، فهؤلاء كذلك جعلوا هناك خالقين، الذي يخلق كل شيء وهو الله دون أفعال العباد، والذي يخلق أفعال العباد هو العبد نفسه دون الله عز وجل، فلذلك سموهم مجوس هذه الأمة. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره. هؤلاء من؟ أنتم ركزين معي ولا لا؟ ويغلو فيها قوم في أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، الجبرية أنه مجبر. قال ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. والله عز وجل وفق أهل السنة بأنهم جمعوا بين الإرادتين الكونية والشرعية، وأن الله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم، وأن ما أراده الله عز وجل كون لا بد أن يقع، سواء كان يحبه أو لا يحبه، وإذا وقع وهو لا يحبه كالكفر والمعاصي، فالله عز وجل إنما أراده كونا لحكمة، ولا يلزم أننا نعلم هذه الحكمة، لكن على يقين أن الله عز وجل حكيم فيما يقدر وفيما يفعل. واضح؟ لأنه سبحانه وتعالى حكيم، من أسمائه الحكيم، متضمن هذا الاسم لصفة الحكمة، فهو ذو حكمة. ما المراد بالحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، يعني وضع الشيء في مكانه المناسب. وخاطر حكيم يعرف متى يتكلم متى يسكت، وإذا تكلم كيف يتكلم، وإذا فعل كيف يفعل، خصان حكيم حتى لا تقع، يعني قدر ما يستطيع أن لا تقع هناك يعني آثار سلبية. فكيف بالله وله المثل الأعلى الذي يجعل الشيء في مكان المناسب تماما، الذي لا يصلح إلا ما أراده الله عز وجل. طيب كم مضى؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، أن الدين والإيمان قول وعمل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، ومن أهل السنة من يقول اعتقاد وقول وعمل، وهذا التقسيم يعني هذا التقسيم وهذا التقسيم كلاهما صحيح، لكن هذا قسمه باعتبار وهذا قسمه باعتبار، لأن قلت هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل جوارح صحيح، وإن قلت هو قول وعمل ثم قسمت القول إلى قول القلب وقول اللسان والعمل عمل القلب وعمل الجوارح أيضا صحيح، لأن النتيجة واحدة، واضح. لكن من قال أنه قول وعمل ثم قسم أن القول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب واللسان، جعل قول القلب هو التصديق، أو إن شئت فقل أصل التصديق، وقول اللسان هو النطق بالشهادة. طيب العمل عمل قلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، عمل الجوارح معروف الفرائض والمستحبات، وعمل القلب أيضا وعمل اللسان، عمل القلب ما هو التصديق، هذا قول القلب، أما عمل القلب الأعمال القلبية الإخلاص الخوف الرجاء التوكل الخشية إلى آخره، وعمل اللسان ما زاد على لا إله إلا الله كالتسبيح والذكر إلى آخره والدعاء، وعمل الجوارح الفرائض والمستحبات. ومن الأدلة التي تدل على هذه أي أن الإيمان عند أهل السنة هو اعتقاد يعني ما يتعلق في القلب واللسان والجوارح، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، في رواية 60 بخاري ومسلم، قال أعلاها قول لا إله إلا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل، قال والحياء شعبة من وهو يتعلق بالقلب. أيضا هناك فائدة أخرى، ما هي في الحديث؟ من يتفضل؟ أحسنت، يزيد وينقص، لأنه قال أعلاها وقال أدناها، واضح. الخوارج يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل كما يقول أهل السنة، لكنهم لا يقولون أنه يزيد وينقص، أهل السنة يقولون يزيد وينقص، فعندهم الإيمان شيء واحد، كما أن الإيمان عند المرجئة شيء واحد، فلذلك حصل عندهم هذا الانحراف. فالخوارج عندهم من يفعل المعصية الكبائر، وبعضهم بعض الخوارج أيضا يقول في الصغائر يكون كافرا، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، فجاءت الأحاديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه لا يزن حين يزن هو مؤمن إلى آخره، يجعلنا كافر، لأن الإيمان عندهم واحد. المرجئة كذلك لا يزيد وينقص، عندهم الإيمان شيء واحد لكنه يتعلق في القلب فقط، فمهما يفعل من الكفريات والعياذ بالله لا يضر فضل عن المعاصي، واضح. لكن الله عز وجل قد بين لنا في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام بين في سنته، أن الإيمان اعتقاد وقلب اعتقاد وقول وعمل، وأنه يزيد وينقص. قال سبحانه: ليزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى. والشيء إذا زاد قبل أن يزيد كيف كان؟ كان ناقص. والشيء إذا كان يقبل الزيادة إذن يقبل النقصان. وأما السنة من الحديث ما سبق ذكره أن الإيمان 74 شعبة أعلاها، وكذلك هناك أحاديث أخرى، واضح؟ طيب قالوا من أصول فرقة الناجي أن الدين والإيمان، هذا باب عطف المترادفات، واضح؟ أن الدين والإيمان، أو يقال أن العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن الدين يطلق على الأمور الظاهرة والباطنة. ولما حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، صح؟ وأخبره أركان الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، أعطاه ذكر له أركان الإيمان الستة، ثم قال أخبرني عن الإحسان، وفي آخر الحديث ماذا قال؟ أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا كله دين، فقوله أن الدين والإيمان إما يكون باب عطف المترادفات أو عطف الخاص على العام. قال أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ومر معنا أن قول القلب ها التصديق، وإن شئت فقل أصل التصديق، وقول اللسان هو النطق بالشهادة، والعمل قال وعمل القلب العبادات القلبية الخشوع والتوكل إلى آخره، واللسان العبادات القولية التي يعني غير الشهادة التسبيح إلى آخره. قال والجوارح الأعمال الواجبة والمستحبة ومنها الصلاة إلى آخره. ومما يدل على أن الجوارح من الإيمان أو أن الإيمان هذه الأمور الثلاث، قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا يتعلق القلب، مخلصين له الدين حنفاء ها ويقيموا الصلاة، والصلاة أقوال وأعمال، فاجتمعت هذه الأمور الثلاث. وقوله تعالى في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد بإيمانكم هنا الصلاة، بإجماع المفسرين أن المراد بإيمانكم هنا الصلاة، لأن ذكر القبلة قبل ذلك، ثم قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمان وهي عمل. طيب، ثم قال رحمه الله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا معلوم. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة، لا يكفرون المسلمين بمطلق المعاصي والكبائر، يعني لا المعاصي الصغار ولا الكبائر، وإنما يكفرون من كفره الله ورسوله، كمن يسب الدين أو يستهزئ أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله، أما مطلق المعاصي أو الكبائر فلا يكفرون، واضح؟ وإنما يسمونه فاسقا كما سيأتي، فعل كبير وسمى فاسقا كما سيأتي. لكن ما الذي يكفرهم؟ الخوارج. قال كما يفعله الخوارج، الخوارج يكفرون بالكبائر، وبعضهم يكفر صغائر. قال بل يعني الآن سيذكر أن المؤمن أهل القبلة لو فعل المعاصي حتى لو كانت من الكبائر لا يخرج عن دائرة الإسلام والإيمان فيكون مؤمنا، واضح؟ فيجتمع فيه، انتبه معي، يجتمع فيه اسمان، اسم الإيمان واسم الفسق، فمن جهة أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام فهو مسلم مؤمن، ومن جهة أنه فعل هذه الكبيرة فهو فاسق، فلذا كما سيذكر المؤلف بعد قليل هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، واضح؟ طيب قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، مع وجود معاصي هو يبقى مؤمن وأخ، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فالله عز وجل سمى المقتول أخا للقاتل، قال فمن عفي له من أخيه، وكما سيذكر الآن في آية الحجرات قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. حتى لو حصل بينهم اقتتال، حتى لو تبقى أخوة الإيمان، يبقون داخل دائرة الإيمان والإسلام. طيب قال ولا يسلبون الفاسق الملي، يعني المسلم، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقول هو فعل كبيرة لا يسمى مؤمنا، لكن لا يسمونه كافرا كما تسمي الخوارج، واضح، لكن يتفقون مع الخوارج أنه ليس مؤمنا، واضح، لكن الخوارج سموه كفروا وسموه كافرا، لكن المعتزلة يقول هو منزل بين منزلتي، لكن إن مات كلهم يتفقون على أنه يخلد في نار جهنم، خالد مخلد في نار جهنم. طيب قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قول فتح الرقبة مؤمنة، يعني ما دام أنه فكون فاسق هذا لا يخرج عن دائرة الإيمان. وسبق ذكر الأدلة أنه لو فعل الكبائر مثل الاقتتال أو قتل أخيه لا يخرج عن دائرة الإيمان، لكن يسمى فاسق، هو فاسق بكبيرة مؤمن بإيمانه، واضح. طيب قال وقد لا يدخل، إذا من الفاسق عند أهل السنة؟ عند أهل السنة من هو الفاسق؟ من هو الفاسق؟ الذي يفعل الكبائر. وبعض أهل السنة يقول الذي يفعل الكبائر أو يصر على الصغائر، أو يصر على الصغائر. وجاء عن ابن عباس أنه قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وقد يقال كونه يصر مع الصغيرة أنه يصيرها كبيرة، فيكون الفاسق هو فاعل كبيرة. نعم، المجاهر، مجاهر بالمعصية بحسب المعصية، عرفت، وبحسب يعني بحسب المعصية وبحسب الجهر بالمعصية، يعني بعضهم دائما يجاهر بها دائما، ولكل مقام مقال. طيب قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ثم قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. انتبه معي، هناك الإيمان المطلق وهناك مطلق الإيمان. الإيمان المطلق بالتعريف وتقديم كلمة الإيمان، الإيمان المطلق بمعنى الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. هل يطلق عليه الإيمان الكامل؟ لا، لا شك أن عنده نقص، لأنه فعل ما يوجب النقص، صح، فلا يسمى الإيمان الكامل، بمعنى لا يسمى الإيمان المطلق. لكن لو تعكس مطلق الإيمان يسمى مطلق الإيمان، يعني أدنى الإيمان أو أي شعب من شعب الإيمان، واضحة هذه. طيب قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون، أي أهل الإيمان الكامل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو، أي في حال الزنا لا يكون مؤمنا. فالخوارج أخذوا من مثل هذه النصوص أنه كافر، والمراد هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن الإيمان الكامل، أي الإيمان المطلق، واضح، لكنه عنده إيمان، بمعنى عنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، إلى آخر الحديث. قال ويقولون أي أهل السنة في الفاسق، قال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق أي الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، لا يعطى هذا الاسم لأن عنده ما يوجب نقص الإيمان. قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. طيب من الذي يعطيه الاسم المطلق؟ الطائفة التي تعطي هذا الفاسق الاسم المطلق مرجئة. ما الذي يسلب عنه مطلق الاسم؟ خوارج. أهل السنة بين بين. المرجئة يقول لا هذا إيمانه كامل مثل إيمان أبي بكر. هذا المرجئة وضدهم وعكسهم في النقيض الآخر الخوارج يسلبون عنه حتى مطلق الإيمان. يقول هو كافر. فمثل هذا الحديث يقولون هو كافر. كم؟ طيب نقف قليلا ونكمل بعد قليل إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.